الحمد لله الذي هدى عباده بقصص الغابرين وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته مدراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار السين شرقا وقلب أوروبا غربا. أما بعد، الدرس 29، درس 20 نفيسة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار. كتوك أمتون صلى الله عليه وسلم كزويزيني كتوك أمتون صلى الله عليه وسلم كزويزيني أو كتوك أمتون صلى الله عليه وسلم كتك كزويزي. هنا تهذا تقول لماذا درسيت اليوم؟ درس السيرة النبوية، السيرة النبوية، سيرة أمتون صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سوى مؤلف في السنة العاشرة من النبوة، كتكمواك وكومي تانغو كوبي ووتومي، اتفق خمسة من أشراف قريش وليفكيانا وتوتانو ميونغوني ما وتكوفو وكي قريش، فنقضوا الصحيفة وكيتنغوا إلى صحيفة karatasi ambayo ilikuwa imepita itifaki ya kumtenga mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na ndugu zake. Nasemekana kwamba mtu wa kwanza kulizungumzia jambo hili alikuwa ni Zuhair, kwa sababu hawa bwana watano لهشام بن عمري ابن ربيعة ابن الحارث العامري لو انجي لكم كبوة باني ان يكون دي وادوهم كبوة. لهشام ابن عمري ابن ربيعة ابن الحارث العامري وطيل لزهير ابن أبي أمية المخزومي. Huyu ni mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni ibnu ammati rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa katika mashangazi zake ambao ni ndugu baba yake, iko mmoja kiitwa Atika. Atika shangazi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa ana mtoto alikuwa kiitwa Zuhair. Kwa huyu ni wapili katika wale watano, Zuhair ibn Abi Umayyah al-Makhzumi, ambaye ni mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watatu ni al-Mut'im ibn Adi al-Nawfali, ambaye ni bani Nawfal. Na Abu al-Bakhtari ابن هشام الأسدي وين وهمه. وتانو نزمع ابن الأسود الأسدي وتوتانوها يفكيانا جو يكويشان لكرتاسي وقت ووسيكو أو كي يندوشا ولبنغا جامع هزو زكو يندوه لكرتاسي ولم كتابه كوفوتا. لكن بعد يا زهير Zuhair ibn Umayya ibn Abi Umayya al-Makhzumi kuambia wenzake ya ahla Makkah. Enyi watu wa Makkah. Anakulu at-ta'ama wa nalbasu thiyab. Tunakula chakula, tunavaa nguo. Wa banu Hashim wal-Muttalib وبنو هاشم والمطلب يعني وبنو المطلب هل كا نقول شكولا تنفعون هل يكون بنو هاشم وبنو المطلب لوجهوا انغاميا لا يبيعون ولا يبتعون هوا نموي هوا اوزي ولا هوا نموي ولا انغاميا والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة هذه الصحيفة الظالمة القاطعة ستسمامها ستكامم مباكا إيشانك نتسهي ظلما إيجب كتولوم فأيال قوله الأربعة الباقية وكمونغ مكون وليون وليبكية فأياله الأربعة الباقية وكمونغ مكون يي waliwani waliwakia kwa mwaka wa 10 tangu pewa utume watu watano katika ashrafu Quraysh watukufu wa Quraysh waliafikiana kuichana karatasi fa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa man ma'ahu min al-hisar akatoka mtume sallallahu alayhi wasallam na walio pamoja naye kutoka kwenye kizuizi بعد أن مكثوا في الشعب بعد يكوكا هكو كننجية زي مجبالي مجبالين هكو قريبا من ثلاث سنين من ثلاث سنوات تقريبا مياكا متات تقريبا كمدوات ومكا هكو سما يكو مياكا متات بعد كتوكية تكيهيلو ولمكتابة وسباب متعاري وشتانوا يكبيدي بواه وتوكية قد هو قوك لا يصل إليهم شيء من الطعام إلا خفيا لا يصل إليهم من شيء من الطعام حكي وفكي واو كتتوتك تكتكولا إلا خفية اسبقوا قصيري قحالي السيري حتى أكلوا ورق الشجر مباك وكلا مجان يميت نينو الشجر ilivyo kilugha likiwekwa ta kama shajaratun inakuwa mufrad na likisemwa bila ya ta shajarun inakuwa ni jamu kwa inakuwa shajaratun wa shajarun wa ashjaru yote ni wingi shajar ni wingi na ashjaru vile vile ni wingi kwa likiwekwa ta shajaratun mufrad inamaanisha moja sio mti mmoja kwa mpaka wakala majani ya miti hata akalu waraka shajari mpaka wakala majani ya miti sio majani ya mti kwa sababu si mmoja ni mingi wakala rasuli sallallahu alayhi wasallam na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam qadi ukhbira alipewa habari kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa wahi anna al-aradata qad akalu as-suhifa kwamba mtwa wameila ile karatasi sahifa imeliwa na mtu aradha ni mtu yafahamu kwa wakaambiwa kwamba aradha wamekula sahifa na aradha ni hasharatun bayda musfaratun tushbihu an-namla ni vidudu vyenye kutambaa vyeupe vyenye kumili kwenye umanjano vinafanana na namla namlu nini? Al-namla tu nini? Chungu au sisimizi. Kwa kusema chungu, mgeni akajua ile chungu cha kupikia ugali. Mdudu chungu. Kwa chungu au sisimizi. Inaitwa namla. Taakulu al-khashaba wa nahwa. Kazi yake anakula mbao na vitu vingine. Kuna miti, mbao. Lakini katika maajabu wanayosema ya namla pamoja na maarifa alionayo kama anayo maarifa. Maana kuna watu wengine waweza wakamfananisha mwanadamu mtu kwambia ana akili kama mtu. Pia matusi sio? Mwanadamu ana akili zaidi. Mtu akitaka kufa, njia rahisi ambayo ya kujimaliza huotambawa. Alafu naye akataka kuruka kama vile nyuki. Sio tambawa tu basi unajua atakufa wewe. Laki, akiruka ataliwa na ndege. Alafu anakufa. Ndio mwisho wake umefika. Unafananisha na mtu mutakabbir anataka kujikweza. Akijikweza tu basi anaporomoka. Ndivyo alivyo namna nani al-ardha musfarratun tushbihu an-namla. Tayyib. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ameelezewa anna al-ardha qad akalat as-sahifata, kwamba mtu ameila ile sahifa. Falamma nazalatha quraish liyumazziquha, walipoiteremsha sahifa ile makuraishi ili waichane, wajaduha kama akhbar, wakaikuta kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم. Maana Mtume sala salam alipoelezwa hivyo naye akawaeleza watu kwamba ile karatasi kule imeliwa na mtu wa kweli, ilipokuwa kutolewa pale kama ile karatasi ubao, lakini ilikuwa imetundikwa kwenye Kaaba. Maafikiano na Makuraishi wote pale na makabila yao juu ya kumsusa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa yako pale kwenye katika sahifa ile, alafu imetundikwa kwenye Kaaba watu wote wayaone. Akaa pale miaka mitatu. Allah akaisaliti na mtu ikaliwa na mtu. Akawatia huruma baadhi ya jamaa zake katika Makuraishi, kina Hisham bin Amr bin Rabia al-Amiri, lakini Zuhair bin Abi Umayya al-Makhzumi, na Mut'im bin Adi al-Nawfali, na Abu al-Bakhtari bin Hisham al-Asadi, na Zama'a bin al-Aswad al-Asadi. Wakapata huruma wakaona, jamani, sasa sisi twala raha huku, wenzetu wako huko majabalini wanakula majani, watoto wadogo, wanawake, wazee katika Banu Hashim na Banu al-Muttalib, kwa nini hivi? Kwa wakafikiana kwa mabasi yaishe, tunaweza tukaiondoe sahifa ile watoke. Walipofika pale kuta sahifa tayari ishali wanaitwa. Kwa hivyo kusihi na kuthibiti jambo hili vipi hapa? Twende mbele kidogo. Lakini kabla ya yote hapa palipita majadiliano, kwa sababu Abu Jahli alikuwa hataki. Ujahi ilikuwa misimamia kwenye msimamo wake. Iyo tusome ya liyo kwenye kitabu kwa hivyo. Ad-darsu thalathuni. Darasa ya thalathini. Wafdu Najran. Iyo tusema wufudu Najran. Ugeni wa Najran. Ugeni wa Najran. Najran ni mji ambao uko baina ya Makka na Yemen. Kwa ufupi uko kusini mwa Yemen. Na kwa mujibu wa hapo zamani inahesabika Najran ni sehemu katika Yemen. Na sasa hivi Najran kama inavyofahamika mambo ya mipaka na hivi na vile, miji nchi nyingine zimetanuka, nyingine zimekuwa ndogo. Najran iko Saudia, kusini mwa Saudia. Na kulikuwa kuna manasara kule Najran. Sasa wa fisanati al-ashira wafada alayhi wafdun min nasara Najran. Katika mwaka wa 10 yani min al-bi'tha, katika mwaka wa 10 tangu kupewa utume Mtume sallallahu alayhi wasallam, walifika kwake yeye ugeni kutokea sehemu kutoka kwa manasara wa Najran. Na hii ilikuwa ni baada ya kutoka kwenye shibi eh? Balaghahum khabaruhu min muhajiri al-Habasha. Ziliwafikia wao habari zake Mtume صلى الله عليه وسلم kutoka kwa wale waliohama kwenda Habasha. Na kupata taarifa kwamba kuna watu waliohama kwenda Habasha na wale kuna watu walitoka na wale wafahamu kuna watu kutoka Makka na wengine kutoka Yemen. Kina Abu Musa al-Ash'ari. Wakienda Habasha. Kwa taarifa walipozipata wakapata taarifa kamili na habari kamili kuhusu Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo balaghahum khabaruhu, zimewafikia wao habari zake Mtume صلى الله عليه وسلم min muhajiri al-Habasha, kutoka kwa wahajiri au wahamiaji walio kwenda Habasha. Wa kanu 20 rajula, na walikuwa ni watu 20. Wogeni na jirani walikuwa ni watu 20. Faqara'a alayhim ar-rasul صلى الله عليه وسلم al-Qur'an, akawasomea wao Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Faamanu kulluhum, wakaamini wote waliposomewa Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaamini. Fawabbaghahum Abu Jahl ala islamihim, Abu Jahl akawasema vibaya wao kwa sababu ya kusilimu kwao, akawaambia maneno mabaya kabisa. Akawaambia mara aima rakban ahmaq minkum, hatujawahi kuona msafara uliokuwa kipumbavu kuliko nyinyi, tuliona watu wapumbavu kama nyinyi. Arsalakum qaumukum ta'alamuna khabar hadha ar-rajul أو تتعلمون خبر هذا الرجل فسمعتم ومكتمني يمازين إلي كجفونزا أو مفتكجوا تعلمون خبر هذا الرجل إلي مفتكجوا خبر زمتهوي فسمعتم كيش مكتوه كتك جيني زين مكمفتيي أصفابي للمتوى لتجيني زوازاز نمي لزار. فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم, kasema amani iwe juu yenu, hatufanyi atuwafanyii ujinga nyinyi. Lakum ma antum alayhi walana maktarnahu, mtakuwa na nyinyi kile ambacho mko nacho, shikeni yale mlionayo. Walana maktarnahu, na sisi tuacheni na kile tulichokichagua. Ni mshaamua msimamo huo wa kulinda msimamo wa dini ya wazee wenu na watu wenu, ashikeni huo, tuacheni na sisi na yetu. فأنزل الله في ذلك قوله في سورة القصص, الله تبارك وتعالى كترمش كتكهيلو قولياك كتكسورة القصص, وسمى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون, نوالي أنباو تبعوا كتاب قبل ياكل قبل يا قرآن واو هيتو كتاب هي قرآن ولا يميني. وإذا يتلى عليهم, لو نقسموا جوياو هي قرآن, قالوا آمنا, ونسيما تناميني آمنا به تنيميني نسجدك شيء قرآن, إنه الحق من ربنا, حقيقة هي قرآن لحق تكيك منويت, إنا كنا من قبله مسلمين, حقيقة سيسي تلكوا قبل ياك قبل هي قرآن ni Waislamu ni wenye kusilimu. Allah anasema ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru, hao watapewa ujira wao mara mbili kwa sababu ya vile walivyosubiri. Wayadrauna bilhasanati sayyi'a, na wanaondosha ubaya, wanaondosha wema, wale wanafanya wema. Wayadrauna bilhasanati sayyi'a, na wanaondosha ubaya kwa wema. Albauna baul iwadha, kama kusema ishtaraitu alqalam bi dirham, nimenunua kalamu kwa dirham, wala kuni iwad muawadha. Wa wajraula bil hasanati sayyi'a, na wanaondosha kwa ule wema, wanaondosha ubaya, kwa maana wanaondosha ubaya kwa kupitia wema, hawafanyi ubaya. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, na miongoni mwa vile tulivyoruzuku wao wanavitoa. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, na wale waposikia matusi lagha hapo kwa maana ya asabu wa shatmu, na wanaposikia matusi aradhu anhu wa yapuza, waqalu na wanasema la la a'maluna, sisi tuna matendo yetu, walakum a'malukum, na nyinyi mna matendo yenu, salamun alaykum, basi salamu iwe juu yenu, salimtum minna la nu'aridhukum bishatmi, ndio maana yake msalimika na sisi, sisi hatukupingeni nyinyi, hatuwajibisheni nyinyi kwa kuwatukana. La nabtaghi aljahilin, sisi hatutaki mambo ya watu wajinga. Kwa hiyo walisema maneno haya, ta Allah tabaraka wa taala akayazungumzia katika Qur'ani katika suratul Qasas. Kwa hiyo mpaka likuwa wageni wanapokuja wanajaribu kufanya tashwihi ya sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wageni wanapokuja pale kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupata haki, ndio nyinyi mfuata nini hapo? Yule mwana wazimu wetu sisi ndio nyinyi mfuata? Yule sikichaa kabisa, nyinyi hamna akili hivi na hivi, msimsikilize. Wanatia maneno kumkebehi Mtume sallallahu alaihi wasallam ili wale wageni wanaokuja pale wasisikilize, lakini hawezi kuizuia nuru Allah tabaraka wa taala. Yuriduna yuriduna yutfi'u aw ay, katika aya zimekuja mbili, sio moja katika sura tu, katika sura as-saff na nyingine katika sura al-anfal au sura at-tauba. At-tauba ndio tofauti gani? Ndio tofauti. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أو هنا كتك سورة التوبة يريدون لا نجوه كتك التوبة مجال يطفئوا أو يطفئوا يطفئوا يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. زود ولو كره المشركون أقول تفوت فنجي ولو كره الكافرون. لا يقف في هذه الزورية في القرآن. الرسالة موجودة في مجلد يدعو الآيات المتشابهات. الرسالة الزورية kutaja zinataja zile aya zinazofanana, aya hii ishia hivi, aya hii ishia hivi katika sura fulani, aya hii zafanana lakini ziko tofauti, tofauti yake hapa ni hii, tofauti yake hapa ni hii. Yuriduna liyutfi, nasema yuriduna liyutfi kwenye tauba, ayutfi nura Allah wa yaaba Allah illa yudhimma nurahu walau kariha alkafirun. الصف معروف. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كنا كنا ولو كره المشركون. لازم كل يوم بيلك. فائدة بس. ويتوقيز من نور الله تبارك وتعالى. kutumia vinywa vyao, lakini hawawezi kwa sababu Allah atakuitimiza nuru yake hata kama makafiri watachukia, watakuwa ni wenye kuchukia. Hiyo ndio swala la wafid wa najirani. Fawabakahum Abu Jahli, kawafanyia taubihi wa Abu Jahli, akawatukana yani akawakebehi, ala islamihim, kwa sababu ya kusilimu kwao. Faqalu lahu, wakamwambia yeye, lakum ma antum alayhi, na nyinyi yale mlionayo juu yake, bakini na mambo yenu. Walana makhtarnahu, na sisi tuna kile tulichokichagua, tuwacheni na mambo yetu. Ad-darsu al-hadi wa thalathun, darasa ya 31. Wafatu Khadijata wa zawaju Saudata wa Aishata radiyallahu anhun. kufariki bibi Khadija na kumuoa Sauda na Aisha radhiallahu anhum. Ndani ya mwaka huu wa 10 kulitokea matukio hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na mke wake bibi Khadija bintu Khuwailid radhiallahu anha wa ardhaha. Kabla ya hijra kwa miaka mitatu na baada ya kutoka katika shibi, bibi Khadija bintu Khuwailid radhiallahu anha alifariki. Ndio anasema hapa fisanati al-ashira min an-nubuwa, katika mwaka wa 10 tangu kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallama. Tuwafiyat as-sayyidatu Khadija radhiyallahu anha, alifariki bibi Khadija radhiyallahu anha. Fahazina alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akamhuzunikia juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzna shadida, huzni kubwa. Liannaha kanat tuhibbu, kwa sababu yeye bibi Khadija alikuwa akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watamnau anhu adha Quraysh, na alikuwa akimkinga akimzuia na yeye na udhia wa Quraysh. Alikuwa akijitahidi kutumia nafasi yake aliyonayo kwenye kabila lake, jaa ya ashira yake Bani al-Asad, kumuhami Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatazawaja ba'da wafatiha bi Sauda, akaoa baada ya kifo chake akamoa Sauda, ambaye ni Sauda tu bintu Zam'a al-Amiriyya al-Qurashiyya. Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya al-Qurashiyya, na alimoa baada ya kufiwa na mumewe ambaye ni ibn ammi yake As-Sakran bin ibn Amr. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimoa Sauda bintu Zam'a baada ya Sauda kufiwa na mumewe ambaye ni ibn ammi yake yeye mwenyewe. Alikuwa ameona mtoto Sauda, sema mtoto baba mkubwa kwa baba mdogo. Sasa mumewe alifariki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa, kwa sababu huyu mwanamke au bibi alikuwa ni katika wale muamini Allah tabaraka wa taala, mtume wake akakhalifiana familia yake kadhalika na watoto wa ammi zake. Ikatokea hijra ya kwenda Habasha, akahama yeye na mumewe, akahajiri kutoka Makka wakenda Habasha yeye na mumewe kwa ajili ya dini yao. Ile hijra ya pili. Sasa wakati wanarudi wakati wa kurudi au kabla ya kurudi, mume wake akafariki. Kawa sasa anapokuja Makka atakuja kwa nani? Ndugu zake wote wamekhalifiana nao, jamaa zake, banu ammihi au banu ammiha, hakuna mtu wa kumuhami pale Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona katika maslaha ni kumuoa. Kaona amuoa ili kumhifadhi mwanamke huyu. Huyo akamuoa Sauda bintu Zam'a, alikuwa ni mtu mzima. Sauda alikuwa ni mzee, ana zaidi ya miaka 60. Na hiyo na yeye mwenyewe pia alipojua hivyo kwamba akashakuwa mtu mzima, alichokifanya yeye akaona asilete taabu mashindano tena na ukiweza, yeye akasema kama ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii siku yangu mimi nampa Aisha. Wewe ukitaka mzunguko wako ongeza siku yangu mimi moja kwenda kwa Aisha radhiallahu anhu, mimi haina haja kwangu uje. Wala sasa sitaki kuingia na kinyang'anyiro hicho. Kwa alitoa sadaka siku yake kwa ajili ya Aisha radhiallahu ta'ala anha. Faida fiqhiyya na mtu kutoa sadaka siku yake, akawa ameamua kujitolea siku yake isiingie katika kisma au katika mgao wa zamu, basi jaiz katika hilo, kuna ubaya. kwa hiyo fatazawaja baada wafatiha bi Sauda, akaoa baada kufa kwake bibi Khadija, akaoa Sauda baada an tuwfiya alha zawjuha, baada ya kufiwa na mumewe. Wakanat qad amanat billahi wa rasulihi, alikuwa amemwamini Allah na mtume wake. Wa khalafat aqaribaha, la amewakhalifu jamaa zake, ndugu zake. Wa baada shahrin, na baada ya mwezi, baada ya mwezi mmoja tu tangu kumuoa bibi Sauda, aqada ala Aishata binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, akamuoa bibi Aishata radiyallahu anha, akamuoa Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha wa radiyallahu anhuma, wa hiya fi as-sabi'ati min umriha, na hal yakuwa bibi Aisha katika mwaka wa saba katika umri wake, miaka saba. ولم يتزوج بكرا غيرها, لا كويك هو ولمك بكرا أسيك وبيبي عائشة رضي الله عنها, ودخل بها في المدينة, لا كينجي أكواكي أمو إنجلية أكويك مدينة من الشك إلى الكواز اللي تجي ما إليه فيهم. الدرس الثاني والثلاثون, درس 30 ليل وفاة عمه, فريق عمياك وكهو هو بعد وفاة السيدة الخديجة, السيدة خديجة بنحو شهر بعد كفريق ببي خديجة وكياش تمويز تمويز موجة, توفي عمه أبو طالب الفريق عمياك أبو طالب, فحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, حكم هزلكية يا يمتون صلى الله عليه وسلم, وسمي ذلك العام عام الحزن, وكيت مكهون مواك وحزوني, لأنه فقد فيه زوجه وعمه, وسبابه كتك مكهو لمكوسا مكوي نعمياك كتك لغة كيرام لليل قبالي بسم زوجه وزوجته وتساوى mwanamke tazawaja na mwanamke tazawajat. Kwa Kiswahili lazima ujenge useme kwa binaa majhuli, kwa mwanamke tazawajat ameolewa. Kusema mwanamke ameoa tamka kinyume na utamaduni wa nchi, kinyume na utamaduni wa Afrika, na kisi wanaoa lazima nala na umuwa mzima wanaoa na tazawaja wa tazawajat. Watu wanaoana wote ni sawa. Wakana amuhu yatakidu sidqa ma jaa bihi rasulu sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ammi yake anaitakidi ukweli wa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Talib alikuwa akitakidi ukweli wa aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, إلا أنه لم ينطق بالشهادة إلى آخر لحظة من حياته, إسبقوا حكتمك شهادة أنبك ميشو وكبيند توحيواك, خوفا من تعيير قريش وكوغوبا كواجيل يكوغوبيا كتكانوا تعيير لما لكتكانوا ومن السب وشد تعيير لما لكسيمة ببايا ولما لكبيزوا كوغوبيا كتكانوا لما قريش. Hiyo ndio hali halisi ilivyokuwa, bali mtume sallallahu alaihi wasallam alijaribu kutumia njia zote kumfanya Abu Talib atamke shahada, lakini jamaa zake Makureishi walikuwa wamemzonga, wakamwambia hivi, wewe unachukia mila ya Abu Talib, utawakufa ukiwa unaacha mila ya Abdul Muttalib. Sakaona mambo haya tena kuwa lawama, kasema ninakufa katika mila ya Abu Talib, ya Abdul Muttalib. Sikwamba kutamka shahada tu, bali akatamka nyingine baya zaidi ya neno hili, asema mimi nitakufa katika mila ya Abdul Muttalib. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa tayari ammi yake amefariki na hakutamka shahada, akamwambia la astaghfiranna lak ma lam unha anhu, nitakuombea msamaha wewe muda wa kuwa sija katazo. Ikateremka kauli yake Taala inayosema ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حديثي كتك بخاري. كما سمع تتلقى قولياك الله تبارك وتعالى هايوزي كالك ونبي ما كان للنبي هايوي هايتكيوي ونبي والمؤمنون والذين آمنوا نوالي وليوامين فيها هايتكيوي قوام أن يستغفروا للمشركين وهمي مغفرة وشركين ولو كانوا أولي قربة إجابة وكيوة للدوب نوات ونيولوب من بعد ما تبين لهم بعد يقوينك يواو أنهم أصحاب الجحيم وبواو لكتكوات ومطول. وفيه أنزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكسبب ياكي لتنلقى قول ياكي تعالى حكي كويرهم ونقوزي ونالفين لكن الله على موجز عن إمتاكا، فنسأل الله يخفف عنه مع بقية أقاربه صلى الله عليه وسلم وسلمه. فمهم الله تبارك وتعالى مخفف شيء يي فمجنا واليومكية كتك جمازاك وكريبه تقول صلى الله عليه وسلم أشمه بي أقول كتك شفاعة ياك أطيب كتك ضحضاح من النار katika ukingo ufuku wa moto na yeye ndiye matu fil islam na waliokufa katika uislamu wala hitakiwi kusema kwamba ombe takhfif bali Allah tabarak wa taala wakinge na moto ama wale ambao mabatu ala kufri haijapokiwa hata mtu yule sallallahu alaihi wasallam kuombea maghfira wala kuombea takhfif. الله تعالى أعلم. لا هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هي خاصة أبو طالب. الله المستعان. كل شيء هذا مسؤول يب مشاكل هي. كتك رواية ما يتجه الإمام البخاري ومسلم لو يجنوا كتك حديث عباس أنه قال عباس لما بيمتم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعت أبا طالب هل نفعت أبا طالب في شيء يوم من فيش أبو طالب وكتو تشوته فإنه كان يحوطك بسبب أبو طالب يلقوها كبزنقوك كبهامي ويو ويغضب لك لا يلقوها كغذبيك وعجل يكوه يواتف بسبب في بايا هي لك سريكا لكهامي. قال نعم هو في ضحضاح من نار. فسمى نعم ويو كتك أفكو لوموتو الضحضاح الماء, الماء القليل lahdani maji machache kama ni bahari basi katika maji haya ya kufika kwenye vifundo vya miguu. Kwa hiyo katika dhahdah min nar walaula ana lakana fi dark al asfal min al nar, na lau kwamba si mimi angelikuwa katika tabaka ya chini katika moto. Allahu musta'an. Naam. أحسن الله إليك أنا أريد أن أسألك سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال Well, رسول جابر رسول جابر نقول زي لولاه ما كنت انا شنو بيجو لي لولاه ما كنت زين او لولا لولا انا لا كذا كيف تبي تقدر تحديد في صحيحين زي البخاري ومسلم أقول الشرك أبا أقول الشرك بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس كإهان الشركة الفرزان ما هي حديث يفيد يتوصل الحين شو مسمى خاص بلا شك ولا وجه هذا السيد أبو الفتى كله لا صلى الله عليه وسلم هذا حزبة إيهاب يشرك يقول من هو كمتوبة صلى الله عليه وسلم لو مثلا يكون كل بل بالي وكو كنت تنفقين في الحديث اللي قلت من وسواس كده بلقضي بسيه كل لفظي لك صحيحي وين هو قال سبع حزبة إيهاب يشرك كنت كان مواكي وليف لا بدأ يوم يبدأ يفتح في الرسيس تقول بيك بجاب يحوز والله أعلم والله أعلم سبس جيل السفير يقول الصحابة بجيل غير هذا عام الحزن يقول شون فلان هذا عام الحزن هل أتوقع لي نواو الإخواني على فلسيسي تفاتب للنواو alafu sikila swali nitakuliandika au kuliuliza itajibiwa kuna mingine yanaachwa kwanza kama sina utafika wakati tutulifanuzi kwa sababu swali mingine hatakiwi kujibiwa kwa ufupi ukijibu kwa ufupi ushawatia watu shubha unielewa lakini tunajua kwa sababu mpo si kama ni muhadhara kiondoka mshaondoka mpo na mmekuja kusoma basi kila kitu kikifika mahala pake kitazungumzwa kwa mujibu wa mwenye saba wake. Kwa kweli hizo katika swali likaletwa hapa lakini kitazama naona hili sitalijibu sasa hivi kutokana labda nilivyo. Unafahamu? Kwa sababu hatutobe kama swali pale hapo la yajibiwi. Wewe lote. Dalili ambalo mapigeo tutakayaje mazia kwa ajili ya kuifanyia kazi hiyo vile vile. Hatuwezi kuwa mtu akawa ajua kila kitu. Ujasiri wa hali ya juu kufanya hivyo. Kombo. Kabu gani hizo? Anasema ile kitabu changu ni kama hivi. فايدة عزيزة جليلة ما شاء الله يكيب يقول أنا نادي الشيخ محمد الخضري سلسلة المسلمين لا هو ملك هارون اليقين تعليق يا نادي عبد حسنا لم ترد هذه التسمية في شيء من الأحاديث الصحيحة بل ولو ضعيفة ولا في شيء من شفت السيرة وشروحها sema jina hili la kuitwa mwaka wa kufariki Bibi Khadija mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwaka aliofariki mwaka huo huo akafariki ammi yake Abu Talib. Anasema mwaka huu uliitwa mwaka wa huzuni, lakini jina hili halijawahi kupokewa, halijawahi kuja katika hadithi yoyote sahihi wala hadithi dhaifu wala mahali popote katika vitabu vya sira na shuruhi zake. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى على البوط في تعليقه على البوط في قوله ولقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العام عام الحزن لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة. نسمى العلامة الألباني فتك تعليقياك ديوية البوط فتنا البوط لا بيو البوت طيب اتسمى البوت البسمى كما صلى الله عليه وسلم الويكا مكهود مكه وحزني وتكالا وكبوا يليا لمفاتا نتابوا للمفاتا تتكنزيها دعوة شغل بانا اتسمى من أي مصدر من المصادر الموثوقة أخذ هذا القبر نكتوى قتك تشبوك غاني يقولوا ما تشبوك وإن يكتقبوا أن يتقوى خبره. وهل إسناده إن كان له إسناد مما تقوم به الحجة نجي إسنادياته إن كيوا إلى إسناد قتك زلي أبازز الإسمام أقوى الحجة فإني بعد مزيد البحث عنه لم أقف عليه. Sema mimi baada ya ziada ya bahthi nitafute sikuweza kuiona. Sema inama auradahu Sheikh al-Ghazali fi kitabihi fiqh as-sira bidun azwi. Sema alitaja Sheikh al-Ghazali katika kitabu chake fiqh as-sira basi na kuingeleza mali popote. Wala'alla ad-daktura qalladahu fi dhalik, huenda daktari amemkalidi katika hilo mpaka mwisho wa maelezo yake. Kwa maana kwamba kuitwa mwaka huu ni mwaka wa huzuni, maelezo ya kumerekwa ni jambo ambalo halijapokewa katika hadithi sahihi wala dhaifu wala katika kitabu cha sira. Kwa hiyo swali liloulizwa tutakuwa tumejibiwa hapo kwamba je, mtu anaweza akauita mwaka aliopata matatizo au ni mwaka wa huzuni? Jawabu ni kwamba ni wazi. Huzuni hii haijii kwenye kutukana sana kama muongozi, ndio hiyo hapa jithibiti umetaja hiyo kiita mwaka wa jaa, mwaka wa shida. Allahu aalam, Allahu aalam. Lakini katika nafsi kama tulivyosoma maelezo hapa na maelezo yalisoma kutoka Sheikh al-Albani kwamba hakuna masdar mawthuq kuita kwamba ni amu kuzi kuhili kuwa kusawa sawa kipijipusha na lakini hiyo ni mamoja hadithi hiko yani ni mamoja kwamba ni mamoja kwamba hadithi dhaifu kama hivi tulivyosema, kama lau kama ipo basi dhaifu haitafaa kuita amu kuzi. Na kama mathala ilithibiti hivyo na kwa Mtume sala salama ndiyo aliyewita, basi pia inahitajia kuangalia salafu nao walikwenda vipi. Je, miaka walipata matatizo nao waliita hivyo au jambo lilibaki hivyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.